السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات المتابعون لنا في هذا الدرس في تفسير القرآن الكريم، والذي نتدارس فيه تفسير الحافظ ابن كثير، ونعلق عليه بما تيسر مع التركيز على الجوانب المتعلقة بأصول التفسير وقواعده، سائلين الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى. وصلنا والحمد لله إلى قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. انتهينا من الحديث عن البسملة، وبينا أو قرأنا ما أورده الحافظ ابن كثير في تفسيرها وما يتعلق بها من مسائل، ثم ختمنا الحديث عنها بذكر بعض الأصول المهمة التي ارتكز عليها تفسير هذه الآية. قال الله تعالى في أول سورة الفاتحة على قول من قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، كما هو قول جماعة من القراء، وهي الآية الثانية على قول بعضهم: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير: القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله، وهو مبتدأ وخبر. الحمد مبتدأ، ولله رب العالمين خبره. قال: وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا الحمد لله بالنصب، وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم لام لفظ الجلالة، بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول، يعني اللام اتبعت للأول اتباعا للثاني الأول، وله شواهد لكنه شاذ. وعن الحسن وزيد ابن علي الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول الثاني، يعني يتبع الدال في الحمد للثاني الذي هو لفظ الجلالة المكسور، مكسور اللام. وهذه القراءة قراءة شاذة، والقراءة المعروفة هي قراءة القراء السبعة الحمد لله، وهي القراءة المعروفة. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، هذه النعم في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. فالحمد على كلام ابن جرير الذي نقله ابن كثير بمعنى الشكر، الحمد لله الشكر لله. ونبه على أمرين آخرين، أولهما أن الحمد خالص لله وحده، الحمد لله وحده دون سائر ما يعبد من دونه من المعبودات التي تعبد ولا تستحق العبادة. والأمر الثاني بيان سبب استحقاقه للحمد، لماذا هو يستحق الحمد جل وعلا. قال: بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، إلى آخر كلامه. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. وهذا أحد التقديرين في بيان وجه نظم الكلام، هل الحمد لله رب العالمين من كلام الله، إخبار من الله على نفسه عن نفسه، أو أنه أمر لعباده، يعني قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فتكون جملة إياك متسقة معها لأنها جاءت بعد الأمر بالقول. وكونه ثناء من الله على نفسه أظهر، وفي ضمن ذلك أنه أمر لعباده بأن يثنوا عليه. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياده. بدأ الآن المؤلف في مسألة الفرق بين الحمد والشكر. نقل عن ابن جرير أولا أن الحمد بمعنى الشكر، وسيأتي تقرير هذا. ثم ذكر قولا آخر قيل إن بينهما فرقا، فالحمد هو الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والشكر الثناء عليه بنعمه وأياده، يعني بما أنعم به على العباد. فالشكر لله على نعمه وعلى فضله علينا وعلى أن رزقنا وأعطانا وعافانا وما شابه ذلك، والحمد لأنه السميع البصير الحكيم العليم وهكذا. فهذا قول في التفريق بين الحمد والشكر. قال: ثم شرع ابن كثير يخبر عن ابن جرير شيخ المفسرين، ثم شرع في رد ذلك، رد القول بالتفريق بين الحمد والشكر، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، فجعل الشكر مصدرا للحمد فكأنهما شيء واحد، وإن كان يمكن أن يقال بأن شكرا هنا نائب مفعول مطلق، لا مفعول مطلق من جنس يعني الفعل أو المصدر الذي أكد من جنس الكلمة التي أكدت بالمصدر. فكأن قول القائل الحمد لله شكرا على قول القرطبي يؤكد أنهما بمعنى واحد. ثم بيّن ابن كثير رأيه في هذه المسألة، وهي: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ فقال، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، القول بأن الحمد والشكر واحد وأنهما سواء فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا، ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، يعني في أيهما أعم، يعني عموم وخصوص نسبي، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، إذن هو أعم من حيث ما يقعان عليه، فيقع الحمد على الصفات اللازمة المتعلقة بالذات والمتعدية المتعلقة بالغير. وهو أخص، يعني والحمد أخص من الشكر، لأنه لا يكون إلا بالقول، قل الحمد لله. وقالوا هنا الحمد لله قولوا الحمد لله، أو الله يخبر عن نفسه، فالحمد لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية. لو قال أعم من حيث ما يقعان به لكان أقرب، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. كلام ابن كثير هنا أقوى من كلام ابن جرير لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في اللغة أن لكل لفظ معنى يخصه، فلا ترادف في اللغة من حيث الأصل، لا يوجد لفظان متساويان بمعنى واحد من جميع الوجوه، وهذا أصل مهم وخاصة في القرآن، في استعمال القرآن. الأمر الثاني ما ذكر من الاستعمال، لأن الحمد لا يكون إلا بالقول فهو أخص من هذه الجهة. قل ولذلك في القرآن إذا جاء ذكر الحمد فهو بالقول، قل الحمد لله وسلام على عباده الذي قالوا الحمد لله بالقول، لا يكون الحمد إلا بالقول. أما الشكر فيكون بالقول وباللسان، القول باللسان، وبالأعمال تشكره بالعمل، وبالاعتراف بالقلب. فالشكر من هنا في هذه الناحية أعم، والحمد أعم لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تحمده لذاته ولما يتصف به، وتحمده لما يتفضل به سبحانه وتعالى على عباده وعلى خلقه من النعم. أما الشكر فيكون على الأفعال المتعدية فقط، تقول شكرت فلانا لا لجماله ولا لحسن شكله، وإنما شكرته لما أنعم به علي، لما تفضل به علي. فالشكر يكون على المتعدية فقط. ابن القيم رحمه الله تكلم في هذه المسألة وقال: تكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أيهما أعلى وأفضل، وفي الحديث: الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. والفرق بينهما أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. يعني قريب من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وكما قال المؤلف هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. ثم ختم وسيأتي تفصيل لأقوال السلف في معنى الحمد لك في هذه المسألة، قال: وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر، كما قلنا أعم من الشكر من حيث تعلقه بالصفات اللازمة والمتعدية. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح أن اشكر لي ولوالديك. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم، أي أن المدح أعم من الحمد أيضا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة وفي التفريق بين الحمد والشكر، وسيأتي مزيد بيان للحمد وذكر لأقوال السلف، لأنه عقد رحمه الله فصلا أو عنوانا في ذكر أقوال السلف في الحمد. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن يوفقنا لحمده جل وعلا على نعمه التي لا تحصى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.